فيقول الأخ ما المراد؟ يعني كأنها لا أدري، لكن بالنسبة لكونه يعني إذا حصل له شيء يعني، لكن المصلي كما هو معلوم كونه إذا حصل شيء في صلاته وراد أن يتخلص منه فإن له ذلك، لكن بالنسبة للمعتكف يعني يفعل هذه الأشياء من غير تقييد الذي تحصل للمصلي. أنا ما أعرف وجه يعني وجه أن يكون المصلي يدرع عن نفسه مثل هذا الذي حصل من المعتكف، ما أعرف. أو يريد الفعل، لأنه قال وقوله عن نفسه أي بالقول والفعل، وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل، وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي. المصلي أليس له الدرء بالفعل؟ يعني درء إيش؟ المصلي لا، هذا درء عن نفسه يعني شيء يعني خشية أنها يعني، ولكن المصلي وش الذي يحصل؟ أنه إذا حصل يعني شيء في الصلاة يعني أنه يشير أو كذا، لا أدري. يدرأ من يريد المرور بين يديه يعني، بس هذاك يعني درء يعني معنى الدرء غير الدرء هذا، معنى الدرء قال يدرأ بالفعل. نعم، بالقول وبالفعل. نعم، لكن الدرء يعني يكون يرد أحد في الصلاة. نعم يرد أحد في الصلاة، لكن ذاك القول يعني شيء يتعلق بأنه يدافع عن نفسه شيئا قد يعني يقع في نفس غيره وهو لا يليق به. يقول دخلت الحرم يوم 22 في رمضان بعد العصر للاعتكاف، ونويت أن أعتكف إلى يوم التختيم، وقال فليس هناك 10 كاملة، فما صحة ذلك؟ هل يجوز الاعتكاف؟ دخل الحرم يقول يوم 22 في رمضان بعد العصر للاعتكاف، ونوى أنه سيخرج بعد التختيم ليلة 29 بيطلع، هل هذه الفترة تسمى اعتكاف أو لابد 10 أيام كاملة؟ هذا هو الأصل، والأفضل تكون 10 أيام كاملة، لكن إذا ما حصل 10 أيام وأتى ب5 أيام أو 3 أيام أو 4 أيام يعني يصح، لكن الكمال هو 10. فالعشر ما أدركها ولكنه أدرك بعضها، وهذا في خير وهذا في خير، لكن هذا أكثر في الخيرية وهذا أقل منه. والاعتكاف الإنسان يعتكف 10 وأقل من 10 وأكثر من 10. يقول كنت معتكفا في رمضان هنا في المسجد، فأتى زملاء لصديقي وقال لي لنخرج نسلم عليهم في ساحة الحرم ونشرب القهوة والشاي، هل بطل اعتكافي بهذا؟ ما يبطل اعتكاف، لكن هذا ما ينبغي. الإنسان يجلس في معتكفه ولا يروح يعني يذهب مع غيره ليشرب القهوة والشاي، يعني لأن الاختلاط بالناس وهذا ينافي الاعتكاف، ولا يقال أنه بطل اعتكاف بهذا. هل اعتكاف مثل لو خرجوا وما عندهم أحد يأتيهم الطعام وأكلوا الطعام برا ودخلوا، ما ينقطع الاعتكاف. إذا ما كان أحد يأتي بالطعام لهم في المسجد وخرجوا وأكلوا أو اشتروا طعام وأكلوا في الخارج ورجعوا، ما يقطع اعتكافهم بهذا. هذا صلى الله عليه يقول ليس عندنا من يأتي باحتياجاتنا من أكل وأخذ الملابس للغسيل، فهل لنا أن نتفق مع أحد داخل المسجد أو لابد أن نخرج خارج باب المسجد لنتفق معه؟ الاتفاق يكون في الخارج يعني، لكنه يعني يأتي ويأخذ، يعني يأخذ منكم في المسجد ويرجعها لكم ما في المسجد، لكن مبايعة واتفاق على يعني يكون خارج المسجد. ذكرتم أن من فوائد الحديث أن فيه قطع العبادة من أجل المفسدة، فهل إذا المفسدة نعم، فهل إذا طرى عليه الرياء يقطع العبادة لأجل هذه المفسدة أم يستمر مع المجاهدة؟ يعني إذا كان الرياء يعني غلب عليه وأن كان هذا هو القصد فإنه يقطع حتى يسلم من كونه يعمل عملا يعني غير خالص لله عز وجل. لكن إذا كان طرى عليه